بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله، ومنها أنه يسن الفطر لمريض يشق عليه الصيام ولمسافر يقصر الصلاة، وهذا قد سبق الكلام عنه بما يغني عن الإعادة. وتكلم المصنف عن فطر الحامل والمرضع، متى يجب على الحامل والمرضع أن تطعم؟ إذا هذا تطعم فيه؟ السؤال متى يجب عليها أن تطعم؟ أي إذا خافت على ولدها، فإذا كان خوفها أو فطرها خوفا على ولدها فإنها في هذه الحالة تطعم. الإطعام على من؟ عليها أو على من ينفق على الولد؟ يعني على من ينفق على الولد. ويتخرج على هذا من أفطر مثلا لمصلحة الغير كإنقاذ غريق مثلا، أنت تجيد السباحة وحصل أمامك شخص يغرق فقلت لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا أفطرت، ففي هذه الحالة يلزمك الإطعام. على كل حال ذكرنا ما يتعلق بمثل هذا، وإذا جن في جميع النهار أو أغمي عليه، وذكرنا حكم النائم أيضا، ذكرنا ما يتعلق بالنية في الصيام. في صيام الفرض متى تجب النية؟ قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ من الليل، لابد أن يبيت النية من الليل، فإذا طلع الفجر عليه وهو لم ينوي لا يجزئه ذلك. في النفل يجزئه من أثناء النهار بشرط ألا يفعل مفسدا، فلو أنه أكل خلاص ما ينفعه أن ينوي من أثناء النهار، لكن إذا لم يفعل مفسدا فإن له أن ينوي صيام النفل من أثناء النهار، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه لبيان مفسدات الصيام، وسيبين فيه عددا من الأحكام التي تكره للصائم والتي تسن له والتي تحرم عليه، وأيضا سيبين عددا من أحكام القضاء. وجرت عادة الفقهاء رحمهم الله عندما يبينون حكم الشيء أن يثنوا بعده ببيان مفسداته، فهنا سبق لنا أن بين المصنف على من يجب الصوم وبعض الأحكام المتعلقة بالصيام، فثنى هنا بذكر المفسدات، والفائدة من ذلك أن يجتنبها الصائم، لأن هذه المفسدات منها ما ينقص أجر الصيام ومنها ما ينقض الصيام ويبطله، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عنها بما يغني عن استباق ذلك. فالمفطرات ذكر المصنف عدة مفطرات، وهي 9 مفطرات على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، ذكر المصنف منها 7 تقريبا، ومنها ما يترتب عليه أيضا الكفارة، ومنها ما لا تتعلق به الكفارة كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، ثم ذكر عدة مسائل وجواب الشرط أفطر. فذكر لنا عدة مفسدات، منها أو أولها من أدخل إلى جوفه شيئا. الجوف في إطلاق الحنابلة رحمهم الله يراد به المعدة، هذا في غالب إطلاقات الحنابلة رحمهم الله، إذا ذكروا الجوف فإنهم يريدون به المعدة. والجوف يجمع على أجواف، وهو في الأصل الشيء المتسع، والجوف من الأرض هي الأرض المتسعة المنخفضة، وكذلك جوف الليل فإنه أوسط الليل أو عمق الليل. فعلى كل حال المراد به هنا في عبارة المصنف المعدة، فيقول المصنف إذا أدخلت إلى المعدة شيئا من أي موضع كان فإنك تفطر. أدخلت مع فمك شيئا فإنك تفطر، أدخلت مع أنفك شيئا فوصل إلى المعدة فإنك تفطر، أدخلت مع عينك مع أذنك، المهم إذا وصل إلى المعدة من أي موضع كان فإنك في هذه الحالة تفطر، سواء كان هذا الداخل طعاما سائلا أو جامدا، شرابا سائلا أو جامدا، مغذيا أو غير مغذي. فلو أنك التقمت حبة حصى، الحصى الصغير هذا، تفطر على المذهب. لماذا؟ لأنك أكلت، يعتبر آكلا، واضح؟ فأي شيء يدخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا على المذهب، سواء كان هذا مغذيا أو غير مغذي، فلا ينظر الحنابلة رحمهم الله في ضابط المفطر عندهم إذا وصل إلى المعدة لا ينظرون إلى كونه مغذيا للجسد أو غير مغذي، هل هو أكل وشرب أو في معنى الأكل والشرب أم لا، فلا ينظرون إلى مثل هذا. فالمصنف رحمه الله يقول: ومن أدخل إلى جوفه، أي أدخل إلى معدته أو مجوف. المجوف مثل له المصنف رحمه الله بالدماغ، الرأس مجوف لأنه الجمجمة هذه تحيط بأشياء في داخلها، فلو أنك وضعت في أذنك مثلا قطرة الأذن ودخلت إلى الدماغ فإنك تفطر على المذهب. لماذا؟ لأنها وصلت إلى مجوف، وما دخل إلى الدماغ فإنه يغذيه، ولذلك فالدماغ عند الحنابلة أحد الجوفين، فالمذهب يقولون إذا وصل إلى الدماغ شيء فإنك تفطر. وكذلك إلى الحلق، لو أنك وضعت شيئا من الماء في فمك ثم وصل بعضه إلى حلقه إلى الحلق وإن لم يصل إلى المعدة فإنه وصل إلى مجوف، لأن الحلق كما هو معلوم هو القناة التي تصل بين الفم وبين المريء ونحو ذلك. الحلق معروف ولا مش معروف؟ معروف، فهو مجوف، فأي شيء يصل إلى الحلق فإنك في هذه الحالة تفطر. والدليل على إفطارك بالوصول إلى الحلق حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أنك استنشقت ودخل شيء من الماء إلى جوفك أو إلى المجوف وهو الحلق، غالبا أن الذي يدخل هو جزيئات بسيطة من الماء، فغالبا أنها لا تصل إلى المعدة إنما تصل إلى الحلق، فدل ذلك على أن أي شيء يصل إلى الحلق فإنه يعتبر مفطرا. لو أنك وضعت قطرة في عينك أو في أنفك ثم وجدت طعمها في حلقك فإنك تفطر، واضح؟ وعلى كل حال لا غبار على كلام الحنابلة رحمهم الله فيما إذا وصل إلى المعدة أو وصل إلى الحلق، لا غبار على هذا. أما كونه يصل إلى الدماغ فينازع الأصحاب رحمهم الله في مثل هذا. وعلى كل حال فمن وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى دماغه فالمذهب يقولون أفطر لأنها وصلت إلى مجوف، والصواب في هذا خلاف المذهب في هذه المسألة. أما إذا وصل إلى المعدة فما وصل إلى المعدة فإنه يفطر مطلقا، سواء كان طعاما أو شرابا مغذيا أو غير مغذي فإنه يعتبر مفطرا. الأكل والشرب مثلا، فإذا أكلت وشربت وأنت صائم ولست ناسيا ففي هذه الحالة تعتبر مفطرا، لأنك تناولت شيئا أنت ممنوع من تناوله. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن أكل وهو صائم يفطر، من شرب وهو صائم يفطر، هذا في غير الناس. الناس سيأتي كلام المصنف رحمه الله عنه. وغير المغذي أيضا يشمله العموم، فلم تفرق الآيات والأدلة بين المغذي وغير المغذي، خلافا لمن ذهب من العلماء رحمهم الله إلى أن ما كان أكلا أو شربا أو في معنى الأكل والشرب فإنه الذي يتعلق بالفطر، أما غيرها فإنه لا يفطر. فكلامهم لا يخلو من نظر في هذه المسألة. لو أن إنسانا أخذ ما يغذي جسمه ولم يصل إلى المعدة ولم يصل إلى الحلق كالمغذيات مثلا، إيش رأيكم، يفطر أو ما يفطر؟ يفطر. فعندنا نقول نلخص ضابط المفطرات على المذهب وعلى الراجح، نقول ما وصل إلى المعدة فإنه يفطر مطلقا، ما وصل إلى الحلق فإنه يفطر، واضح؟ ما غذى الجسد فإنه يفطر، سواء وصل مع الفم أو وصل إلى المعدة أو وصل إلى الحلق أو لم يصل. فلو أنك وضعت هذه المغذيات في شرايينك ففي هذه الحالة تعتبر مفطرة، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. ولذلك تجد المرضى يجلس فترة فم أياما عديدة وهو على المغذيات لا يأكل ولا يشرب، فدل على أنها تقوم مقام الأكل والشرب، والصائم ممنوع من الأكل والشرب. نضيف على المذهب ما وصل إلى المجوف، فما وصل إلى الدماغ ونحوه فإنه يعتبر مفطرا. وهذه الجزئية الأخيرة ينازع الحنابلة رحمهم الله فيها. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أن المرأة مثلا أدخلت في قبلها شيئا في القبل أو الدبر، وكذلك الرجل فيما يتعلق بالدبر، يقولون يفطر. الآن يعملون القسطرة هذه وما يفعله بعض النساء كاللولب ونحو ذلك، فالحنابلة يقولون أي شيء يدخل في المجوف فإنه يعتبر مفطرا. على كل حال الأحوط للإنسان ألا يفعل مثل هذه الأمور في حال الصيام إلا لضرورة، خروجا من خلاف من يقول من العلماء رحمهم الله بالفطر به. قال المصنف رحمه الله: ومن أدخل إلى جوفه، أي أدخل سواء أي شيء أكلا أو شربا أو غير ذلك. قال: أو مجوف، أي أو أدخل إلى مجوف في جسده، وهذا المقصود غير المعدة، لأن الجوف هو المراد به المعدة. قال كدماغ، والدماغ يقال دماغ ودماغ بالكسر وبالفتح، وجمعها أدمغة ودمغ. يقولون هذه أدمغة، رأس ورأس ورأس، الدماغ الرأس المقصود به. فالمقصود بالدماغ هو الرأس، وهو ما في داخل عظم الجمجمة. قال المصنف رحمه الله كدماغ وحلق، ويجمع على أحلاق وحلوق، الحلق وهو الحلق المعروف، ويجمع على أحلاق وحلوق وحلق كما يذكر علماء اللغة رحمة الله عليهم. فالمصنف رحمه الله يقول كدماغ وحلق شيئا، فطعام أو شراب أو غير ذلك، سائل أو غير سائل، مغذي أو غير مغذي، فيشملها هذا الإطلاق في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال من أي موضع كان، من أي موضع كان من جسدك، إذا وصل إلى الجوف أو وصل إلى مجوف فإنك تعتبر مفطرا في هذه الحالة. ولذلك تسمى الجائفة، وهي نوع من أنواع الجراح والشياج كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبوابها. إذا طعن إنسان إنسانا فدخلت هذه الخنجر مثلا أو الجنبية إلى مكان فارغ، دخلت في الصدر، دخلت في البطن، هذه تسمى جائفة لأنها نفذت إلى الجوف. فعلى كل حال لو أنه داوى هذه الجائفة بدواء على المذهب يفطر، لأنها تناول شيئا يدخل إلى الجوف وإلى مجوف. قال المصنف رحمه الله من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو مجرى البول من الذكر. فيقول المصنف أي شيء يدخل إلى مجوف من أي طريق من الجسد فإنه يفطر، إلا ما دخل عبر الإحليل. فلو أنهم قطروا لرجل في مجرى البول حتى لو دخل إلى مجوف، فإن الحنابلة رحمه الله يقول لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس بين هذا المجرى وبين المعدة والجوف طريق، المثانة تقف في الوسط. ولذلك يقولون إن البول أكرمكم الله ينزل رشحا، بمعنى أنه ليس هناك منفذ بين المعدة وبين المثانة. وعلى كل حال فقد نزع الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة، ونازعهم بعض الفقهاء في كونها ليس هناك طريق. فإذا كان هناك طريق يوصل بين الإحليل وبين المعدة فنخالف المذهب في هذه المسألة، ونقول ما وصل إلى المعدة فإنه يفطر حتى وإن كان عبر الإحليل. أما إذا لم يكن هناك منفذ كما يقول الأصحاب رحمهم الله فكلامهم لا غبار عليه. وهذا يجعل كلامهم في وصول الشيء إلى مجوف مفطرا يضعف كلامهم. هم يقولون ما وصل إلى الدماغ يفطر، واضح، لأنه وصل إلى مجوف. طيب أليست المثانة شيء مجوف؟ فلماذا تجعلون ما وصل إلى الدماغ مفطرا لأنه وصل إلى مجوف، وهنا تقولون ما وصل إلى المثانة فإنه لا يعتبر مفطرا مع أنه مجوف؟ فعلى كل حال ما يقوله الأصحاب رحمهم الله في الإفطار بالوصول إلى مجوف غير المعدة أو الحلق لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. فهذا المفطر الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، أخذنا مفطرين، المفطر الأول من أدخل إلى جوفه شيئا إلى المعدة، والمفطر الثاني من أدخل شيئا إلى مجوف. قال المصنف رحمه الله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، هذا مفطر آخر، أو هو من أمثلة المفطر السابق. إذا ابتلعت نخامة، النخامة كما هو معلوم إما أن تخرج من الرأس أو من الصدر، ففي هذه الحالة يقول المصنف إذا وصلت إلى فمك ثم ابتلعتها فإنك تفطر. لماذا؟ لأن الفم في حكم الظاهر، في حكم كأنك أخرجتها خارج البدن. الآن لو أنك كنت صائما وتمضمضت تفطر؟ ما تفطر. إذن فالفم في حكم الظاهر، ولذلك يجب على من يغتسل الغسل الأكبر أو الطهارة الكبرى أن يتمضمض وأن يستنشق، لأنها كلها في حكم الظاهر. فالمصنف رحمه الله يقول ومن ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، فإذا جاءت النخامة من رأسك أو من صدرك أو من حلقك، ففي هذه الحالة يقول إذا وصلت إلى فمك ثم ابتلعتها فإنك تفطر. وكلامهم لا غبار عليه في هذه المسألة. مفهوم العبارة أنك لو ازدردتها مباشرة، سحبتها مباشرة ولم تخرجها إلى فمك وابتلعتها فإنك في هذه الحالة لا تفطر. أحيانا بعض الناس ما شاء الله يسحب النخامة ويرسلها مباشرة إلى الجوف دون أن يخرجها إلى فمه، ففي هذه الحالة لا يفطر. لكن الأولى للإنسان ألا يفعل، لأن النخامة مجموعة من الميكروبات التي تضر الجسد، ف ففيها ضرر، وابتلاعها فيه ضرر على الجسد. فقول المصنف رحمه الله هنا أو ابتلع نخامة، يقال نخامة ونخاعة، هكذا يقول العلماء رحمة الله عليهم، وهي ما يخرجه الإنسان من البلغم. والنخامة معروفة، وتوضيح الشيء الواضح أمر فاضح، فالشيء المعروف لا نقف عنده كثيرا. قال المصنف رحمه الله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه فيفطر، لأنها من غير الفم فهي تختلف عن الريق، فتقاس على القيء إذا وصل إلى الفم ثم ازدردت شيئا منه، ولأنه يمكن التحرز منها، يمكنك إذا أخرجتها إلى فمك أن تلفظها إما على الأرض أو في منديل إذا كنت في مكان محترم ونحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا ابتلعتها بعد وصولها إلى الفم فإنك تفطر. بعض العلماء رحمه الله والوجه الآخر في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أن مبتلع النخامة لا يفطر حتى وإن وصلت إلى فمه. لما؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، والمذهب في هذا هو الصواب إن شاء الله، أن من ابتلع النخامة إذا وصلت إلى فمه فإنه في هذه الحالة يفطر، لأنه أوصل إلى الجوف شيئا يعتبر من خارج البدن ويمكنه التحرز منه. قال المصنف رحمه الله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، فيفيدنا ذلك أنه يحرم عليك بلع النخامة وأنت صائم إذا وصلت إلى فمك، لأنك تفعل شيئا يفسد صيامك، ولا سيما أن في ذلك ضررا. قال المصنف أو استقاء فقاء، هذا المفطر الثالث. الاستقاء هو طلب القيء، أن يفعل الإنسان شيئا يجعل القيء يخرج منه، وكما هو معلوم أن مادة السين والتاء تدل على الطلب، استسقى فإنه طلب السقيا، استنصر طلب النصرة ونحو هذا. فالاستقاء أن يدخل مثلا يده في فمه فيخرج منه القيء، فالمصنف يقول إذا استقاء فقاء، أي خرج منه القيء. فلو أنك أدخلت يدك في فمك لكن لم يخرج قيء، هل تفطر؟ إذن لابد لمن استقاء أن يقيء، أن يخرج القيء، فإذا لم يخرج القيء فإن الأصل بقاء الصيام ولا يفطر. والدليل على الفطر بالقيء الحديث الوارد من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي، والحديث هذا فيه كلام من ناحية الثبوت، ويثبته طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. وعلى كل، فإذا استقاء الإنسان فقاء فإنه يعتبر مفطرا، سواء قاء طعاما أو دما قليلا أو كثيرا أو نحو ذلك، فإنه يعتبر مفطرا على المذهب. والدليل هو ما سبق ذكره من حديث أبي هريرة، وصح أيضا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمة الله عليه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، هذا المفطر الرابع. إذا استمنى الإنسان، والاستمناء هو طلب إخراج المني، سواء كان باليد أو بالتدلك أو غير ذلك مما يتعمد الإنسان به إخراج المني، فمن استمنى وأمنى فإنه يفطر. إذا استمنى وتعاطى أسباب إخراج المني ثم خرج منه المني فإنه يفطر، والدليل على ذلك أن الصائم ممنوع من إتيان الشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والشهوة يراد بها المني. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فالمقصود بالشهوة هنا هو المني، وحقي الإجماع على أن إخراج المني في أثناء الصيام أنه يعتبر مفطرا، ودعوى الإجماع لا تخلو من نظر، لأن الظاهرية رحمة الله عليهم مخالفون في المسألة. الشاهد أن الصواب هو المذهب في هذه المسألة عند العلماء رحمهم الله، أن من استمنى وأمنى فإنه يفطر، لأنه لم يترك شهوته التي هو ممنوع من مقارفتها أو من فعل ما يخرجها. فالمصنف رحمه الله يقول هنا أو استمنى، فأفادتنا هذه العبارة أن من خرج منه المني بدون استمناء فإنه لا يفطر. مثلا شخص نائم واحتلم، إيش رأيكم يفطر؟ هذا خرج منه المني لكنه لا يفطر. طيب لو أنه حصل له الاحتلام فانتقل المني من صلبه لكن لم يخرج من العضو إلا بعد استيقاظه، يفطر؟ لا يفطر. هل نقول له احبس هذا الخارج لا يخرج؟ إيش رأيكم؟ ها؟ يحبسه؟ لا يحبسه، ولا يجب عليه ذلك، لأن الحكم متعلق بالانتقال، فإذا انتقل فقد انتقل وهو نائم مرفوع عنه القلم، فلذلك لا نأمره بأن يمسك هذا الخارج من الخروج لأن فيه ضررا كبيرا ضررا صحيا، وقد سبق معنا الإشارة إلى مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: أو استمنى أو باشر دون الفرج. المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على مس البشرة للبشرة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يراد به الجماع. وقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، هذا يدل على أنه مس البشرة للبشرة وليس المقصود الجماع، لأن الجماع في حال الحيض حرام كما لا يخفى. فالمباشرة يقول المصنف هنا إذا باشر فأمنى فإنه يفطر، لأنه استدعى إخراج المني بفعله. والمصنف يقول أيضا أو باشر أو استمنى فأمدى، هناك فرق بين المني والمذي، واضح الفرق ولا ندخل في العمق؟ ها، بعض الناس يستحي، وهذا من الحياء الذي في غير محله، إن الله لا يستحي من الحق. فطالب العلم إذا تكلم عن مثل هذه الأمور لمعرفتها ومعرفة حكمها الشرعي فلا حياء بذلك. الأحسن أن تعلم حكمها أو تجهل، الأحسن أن تعلم حكمها. فقد تكلم عنها من هو أشد منا ورعا وأشد منا خشية وأشد منا حياء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. على كل حال، هنا المني والمذي هي أحد أربعة أشياء تخرج من قبل الرجل: يخرج البول والمني والمذي والوذي، وبينهما فرق. البول معروف، معروف ولا نقول هو يخرج بعد أن يشرب الإنسان ماء ولونه أحيانا يختلف، ما يحتاج، الشيء الواضح. فالمني هو ماء غليظ يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى، المذي ماء رقيق يخرج إما عند بداية الشهوة أو عند فتورها، الودي يخرج إما لشدة راحة الإنسان ما شاء الله وامتلاء نعمة، أو يخرج لعلة ومرض فيخرج إما قبل البول أو بعد البول. المني هو الذي يتعلق به الطهارة الكبرى، ما عداه فإنه ينقض الوضوء وحكمه حكم البول كما لا يخفى. فالمصنف رحمه الله يقول إذا استمنى فأمذى فإنه يفطر، ولو باشر فأمذى فإنه يفطر. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. لماذا؟ يقولون إنه خارج تخللته الشهوة فهو كالمني، وكلام المذهب في هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يفطر إلا إذا أمنى. أما المذي فإنه يختلف في صفته وفي حكمه عن المني، ولا شك أن المني أعظم لذة في الشهوة من المذي. فعلى كل حال إذا استمنى فأمذى بالذال المعجمة فإنه لا يفطر، ولو باشر فأمذى فإنه لا يفطر، إنما يفطر إذا استمنى فأمنى أو باشر فأمنى فقط، واضح؟ قال المصنف رحمة الله عليه: أو باشر دون الفرج. باشر زوجته أو باشر أمته أو ارتكب محرما مع امرأة أجنبية لا تحل له، فالعبرة عندنا هنا نتكلم عن فطره. أما الإثم إذا فعل ذلك مع أجنبية أو فعله مع من تحل له، الإثم هذا لا كلام فيه، لأنه تناول شيئا وتعاطى شيئا ينقص أجر صيامه، هو ممنوع عن هذا الفعل. فالمصنف رحمه الله يقول أو باشر، والمباشرة هنا تطلق على مس البشرة سواء قبل أو لمس أو عانق أو ضم أو غير ذلك من مقدمات الجماع ودواعيه. قال المصنف أو باشر دون الفرج، ودون هذه ظرف مكان بحسب السياق، تقول دون قدمك بساط أي تحت قدمك بساط، جلس الوزير دون الأمير أي خلفه ونحو ذلك. فالمصنف يريد أنك باشرت دون الفرج بعبارة أخرى، أي أنك لم تجامع، لأن الجماع سيأتينا مفسد مستقل. فيقول لو أن إنسانا باشر امرأته في غير الفرج فلم يحصل منه الجماع وحصل منه الإمناء أو الإمذاء فإنه يفطر على المذهب. قال المصنف رحمه الله أو باشر دون الفرج فأمنى، ولا بد أن يقيد خروج المني هنا أن يخرج بشهوة، فإذا خرج لعلة ومرض فإنه لا عبرة به، إنما ينقض الوضوء ولا يفسد الصيام في هذه الحالة، بل لا يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة كما مر معنا في أبواب الطهارة لا يكون إلا عند فضخ الماء كما جاء في حديث علي: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخه هو إخراجه بقوة، ولذلك بعض الناس يكون عنده مرض يخرج منه المني عنده سلس كسلس البول، فمثل هذا لا يعتبر مفسدا لصيامه. فالمصنف رحمه الله يقول أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى. يقول المصنف لو أن إنسانا كرر النظر إلى زوجته أو إلى أمته أو إلى امرأة أجنبية فحصل له إنزال المني فإنه يفطر، أو كرر مفهومها أنك لو نظرت النظرة الأولى وكنت قوي الشهوة وخرج منك المني فإنك لا تفطر. لما؟ جاء في الحديث أن لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. لو أنك نظرت إلى امرأة ثم فورا غضضت بصرك تأثم؟ لا تأثم، لأن هذا أنت تعرض لك امرأة فلا إراديا يلتفت الإنسان. بعض الناس عنده فقه منكوس، فقه شيطاني، يقول أنا للنظرة الأولى، إذن يسلط يبقى ما شاء الله، هذا من الفقه المعوج. فالمصنف رحمه الله يقول أو كرر النظر، فلو أنه نظر نظرة أولى التي هو مسموح له شرعا ولا يأثم في ابتدائها فأمنى فإنه لا يفسد ولا يفسد صومه، لكن لو كرر لماذا؟ لأنه استدعى وتعاطى أسباب إخراج المني، فهو كمن باشر. واضح؟ وفي الحقيقة كلام الأصحاب رحمهم الله في هذا له حظ من النظر، وقد يقال إن المسألة فيما يتعلق بتكرار النظر تحتاج إلى بحث وتأمل أكثر مما تأملنا فيها. فعلى كل حال المصنف يقول إذا كررت النظر فحصل إمناء فإنك في هذه الحالة تعتبر مفطرا، لكن لو أمدأ هل يفطر؟ الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون إنه لا يفطر. إذن فيفرقون بين المباشرة والاستمناء وبين تكرار النظر، يقولون لو استمنى فأمنى أو أمدى، لو باشر فأمنى أو أمدى فإنه يفطر، لكن لو كرر النظر فإنه إذا أمنى فقط، أما أمدى لا. فعلى كل حال كلامهم له حظ من النظر وربما ينازعون في شيء منه. فالمصنف رحمه الله يقول أو كرر النظر فأمنى فإن صومه في هذه الحالة يفسد، لأنه تعاطى هذا الأمر وأخرجه بسبب فعله وبسبب تكرار نظره، ولأنه يمكن أن يتحرز منه، ففي هذه الحالة يعتبر مفطرا لأنه استدعى أسباب الإخلال. والوجه الآخر في المذهب أنه لا يفسد صومه إذا كرر النظر فأمنى، وهذا أيضا الوجه له حظ من النظر، وإفساد عبادة الناس بدون دليل تطمئن إليه النفس لا يخلو من نظر. ولذلك فلو أن إنسانا كرر النظر فإنه آثم، إذا كرر النظر إلى امرأة أجنبية فإنه آثم. وكذلك لو تعمد فعل ذلك أثناء الصيام مع زوجته، أنت ممنوع من أن تتعاطى أسباب الشهوة إذا غلب على ظنك أن صيامك سيفشل، كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. فالمصنف رحمه الله يقول إذا استمنى أو باشر دون الفرج، والفرج معروف ويطلق على الشق بين الشيئين ويجمع على خروج وفرج، ومنه فرج الرجل وفرج المرأة. قال المصنف رحمة الله عليه أو نوى الإفطار. ما زال المصنف يعدد لنا المفطرات والمفسدات، يقول إذا نويت الإفطار في أثناء الصيام فإنك تفطر. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسانا في أثناء اليوم قال أنا سأفطر، اليوم تعب واليوم شمس وظمأ وجوع أنا سأفطر، حتى ولو لم يأكل ولم يشرب، وكلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه إن شاء الله لظاهر حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا هو المفطر السادس، وهو قطع النية. فإذا عزم على قطع الصوم فإنه في هذه الحالة يفطر. فلو أنه أراد الاستئناف إذا كان في رمضان فإنه لا يحق له أن يستأنف. لماذا؟ لأن النية واجبة من الليل، ففي هذه الحالة يلزمه الاستمرار على صيامه ثم يقضي بعد ذلك يوما آخر. قال المصنف رحمه الله أو حجم أو احتجم، هذا المفطر السابع عند الحنابلة رحمهم الله، وهي الحجامة. فإذا حجم الصائم غيره أو احتجم هو فإنه يفطر، والحنابلة رحمهم الله يجعلون ذلك مقيدا بما إذا ظهر دم. فلو أنه حجمه وشرط دون أن يخرج دم فإن الصيام لا يفسد. ويستدلون لفساد الصوم بالحجامة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، فيقولون إن ذلك يدل على أن من حجم غيره وهو صائم فإنه يفطر، ومن احتجم فإنه يفطر. على المذهب سواء كان يمص أثناء الحجامة يمص القرن أو القارورة، أو كان يحجم بالآلات الحديثة التي لا يباشر فيها الدم، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله لظاهر الدليل. والعلة عندهم تعبدية، أفطر الحاجم والمحجوم لما؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة عندهم تعبدية على المشهور من المذهب. وبعض الحنابلة رحمهم الله ذهب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن العلة معقولة في المعنى، فيفطر الحاجم إذا كان يمص القرن، إذا كان يباشر المص، لأن الغالب مع شدة الشف أن يطير شيء من الدم إلى حلقه دون أن يشعر، فيكون قد تعاطى أسباب إخلاله بصومه وفساد صومه. فعلى كل حال المذهب يقولون إن الحجامة مفطرة، وهم مختلفون فيما بينهم هل العلة تعبدية أم لا. لو قلنا العلة تعبدية نأتي لمثلا مسألة التبرع بالدم، لو أنك تبرعت بالدم وأنت صائم الحنابلة يقولون لا تفطر. لماذا؟ لا نقيسها على الحجامة. لما؟ لأن العلة في الحجامة تعبدية فلا نقيس غيرها عليها. قطعت مثلا عرقا من عروقه وسال دم سواء كان فصدا أو شرطا فلا تفطر على المذهب، لأن النص وارد في الحجامة ولم يرد في غيرها. الذين يقولون من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العلة معقولة في المعنى، يقولون من تبرع بالدم وحصل له الضعف كما يحصل للمحجوم فإنه يفطر. لكن لو أنك ذهبت مثلا تحليل بسيط، تحليل الفصيلة أو تحليل يسير، أخذوا منك شيئا يسيرا، في هذه الحالة لا تفطر. وهناك من العلماء من ينازع وهو قول آخر في المذهب أن الحجامة لا تفطر أصلا، ويستدلون لذلك برواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وعلى كل فالقول الآخر في المذهب أجود من المشهور أن الحجامة لا تفطر، وهذه الرواية هي الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، أن الحكم بالإفطار بالحجامة منسوخ، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه احتجم وهو صائم، فلو كان المحجوم يفطر ويفسد صومه لم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك. قال المصنف رحمه الله أو حجم، من هو الصائم؟ حجم غيره، لكن يشترط أن يكون هناك دم. فلو أنه حجم غيره ثم بعد ذلك شرب وغربت الشمس هل يحصل الإفطار؟ إذن لم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس، ففي هذه الحالة لا يحصل. المهم أن يخرج الدم في حال أثناء الصيام أو في الوقت الذي يجب فيه الإمساك. قال المصنف رحمه الله أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه. هذه الشروط التي لا يفطر أحد ممن سبق ذكره أو من الأفعال السابقة إلا إذا توافرت. يقول المصنف رحمه الله أن يكون عامدا، أي يقصد الفعل، فيخرج معنا من لم يقصد الفعل. نحن نقول مثلا لو أن شخصا أخذ ترابا وأدخله في حلقه وابتلعه يفطر على المذهب أو لا يفطر؟ أجيبه، يفطر. لماذا يفطر؟ لأنه أدخل شيئا إلى جوفه. طيب لو أنك قائم والرياح ما شاء الله رياح مأرب شديدة وفتحت فمك تتكلم مع صديقك فدخل إلى حلقك غبار، أو كنت مثلا طحانا أو خبازا وخرج غبار الطحين ودخل إلى حلقك، أو كنت في أجواء مأرب هذه الأيام الذباب بكثرة ويدخل بالاثنين والثلاثة إلى الفم، في هذه الحالة لا تفطر. لما؟ لأنك لست عامدا ولست قاصدا للفعل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول لا بد أن يكون عامدا، فأخرج غير العامد الذي لا يقصد، قال مختارا وضده المكره، فلا بد أن تفعل الشيء مختارا. فلو أن شخصا أمسك بك وفتح حلقك وصب في حلقك عصير أو ماء ثم دخل إلى جوفك تفطر؟ لا تفطر. لما؟ لأنك لست مختارا، ففي هذه الحالة ليس هناك اختيار. قال المصنف رحمه الله ذاكرا لصومه، فلا بد في ممارستك وتناولك لهذه المفسدات أن تكون ذاكرا للصوم. فأخرج الناس لو أن شخصا أكل جاء بعد الفجر في صيام النفل مثلا، لأن رمضان في الغالب يكون الناس ما ينسون غالبا لأن الجميع صيام، جهزت الزوجة البن والتمر والشاهي والكيك، ما شاء الله أكل، جابت الصبوح فأكل ما شاء الله، ثم بعد ذلك ذكر أنه صائم، ايش رأيكم؟ الحديث في هذا واضح، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هذا يحصل لكثير من الناس بعد ما يملأ البطن في الصبوح يقول ما شاء الله أنا صائم، وهذا من رحمة الشريعة بالناس. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ذاكرا لصومه، فهذه الشروط العمدية والاختيار والذكر، هذه إذا فعلت شيئا من المفسدات السابقة فلا بد أن تتوافر. فلو أن شخصا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، أكل أو شرب مكرها فإنه لا يفطر، فتح فمه فطار إلى حلقه ما يفطر به لو تعمده فإنه في هذه الحالة لا يفطر. طيب لو أن شخصا أكل ناسيا ثم بعد ذلك خطر في باله أن الذي يأكل ناسيا يعتبر مفطرا، قال خلاص ما دام أنا قد أفطرت هاتي يا أم فلان الصبوح وأكل. إيش رأيكم في حكمه؟ ها؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون ينبني على مسألة الجهل بالحكم. شوف المصنف هنا لم يذكر الجهل، فالحنابلة لا يعذرون بالجهل في هذه المسألة. في المفسدات يقولون الجهل كنا نعذر به في بداية التشريع، أما بعدما استقرت الشرائع ما يعذر أحد بجهله في مثل هذه المسائل. فلو أن شخصا أكل وتصورنا أنه يجهل أن الصائم ممنوع من الأكل، أو استمنى فأمنى وهو يجهل أن إخراج المني مفسد للصوم، الحنابلة يقولون يفطر ولا عبرة بجهله لأنه مقصر. لو أنه سأل، العلماء موجودون، وسائل التواصل تستطيع أن تبحث عن المعلومة فتحصل عليها بيسر وسهولة، فلذلك لم يذكر المصنف رحمه الله هنا الجهل، فبنوا المسألة على الجهل. فالذين يقولون بأن الجهل ليس عذرا في هذه الأبواب يقولون في الصورة السابقة من أكل ناسيا وظن أنه مفطر بذلك فأكل متعمدا ففي هذه الحالة يعتبر مفطرا. والوجه الآخر الذين يعذرون بالجهل في هذه الحالة يقولون هو بنى على جهل، فبنى أمره على جهل. ولا شك أن المذهب في هذه المسألة أحوط لأنه تعمد الأكل. طيب، شخص معه عنقود من العنب، هذا العنقود فيه مثلا 20 حبة أو 30 حبة، أكل 29 حبة وهو ناسٍ، ثم تذكر صيامه وقال أنا أكلت 29، إذا كانت لا تفطرني فهذه الحبة لا تؤثر على صومي، فأكل هذه الحبة، ما يفطر، يفطر بها، واضح؟ لأنه أكل ذلك متعمدا وهناك قد نسي. طيب، نأخذ بعض الأمثلة فيما يتعلق بالمفطرات المعاصرة. سبق معنا الكلام عن التبرع بالدم، وذكرنا أن القول بأن الحجامة تفطر وأنها معقولة في المعنى يقولون بأن التبرع بالدم يفطر. على القول بأن الحجامة لا تفطر نقول أن التبرع بالدم لا يفسد الصيام، سواء أضعف الصائم أو لم يضعفه، إذا شق عليه ذلك فإن له أن يفطر نظرا لدفع الضرر عن نفسه. الإبر المغذية والمغذيات التي تؤخذ هذه تعتبر مفطرة، سواء أخذت مع العضل أو مع الوريد. فبعض الناس يفهم أن الإبر التي في الوريد مفطرة مطلقا، لا، نحن ننظر إلى ما يغذي الجسد ويغذي البدن، فما قام مقام الأكل والشرب سواء أخذته مع الوريد أو مع العضل فإنه يفطر. ما لم يكن مغذيا للجسد حتى ولو أخذ مع الوريد لا يؤثر ولا يفسد الصيام. فبعض الناس ينظر إلى أن العضل لا يفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وما أخذ مع الشريان والفراشة مثلا فإنه يعتبر مفطرا وإن لم يكن مغذيا للجسد. لا، أنت قد تأخذ إبرة مع الوريد للعلاج وليست لتغذية الجسد، ففي هذه الحالة لا تفطر. نأتي إلى مثلا البخور، أنت تطيبت الآن وأتوا لك بالمجمرة وما زالت أجزاء البخور تخرج، فاستنشقتها فدخلت أجزاء البخور إما مع أنفك أو مع فمك، على المذهب تفطر. لما؟ لأن أجزاء الدخان دخلت إلى جوفك، وكلام المذهب في هذا لا غبار عليه، فما دخل إلى الجوف فإنه يعتبر مفطرا وإن لم يكن مغذيا. بل إن البخور فيه تنشيط للجسم، أنت تكون كسلان وعندك خمول، فإذا جاءت المجمرة وفيها البخور العود فإن ذلك يعطيك نشاطا. ولذلك النساء يكون من اهتمامهن أمر البخور، وهذا المتزوجين العزاب يصيغون أسماعهم بعيدا عنا في مثل هذه المواضع. يقول المصنف رحمة الله عليه: طيب، قطرة العين والأنف على المذهب، على المذهب إذا قطرت في أذنك فإنك تفطر لأنها وصلت إلى مجوف، والصواب في هذا أنها لا تفطر. قطرة العين إذا نزلت إلى الحلق، وبعض العلماء المعاصرين يشدد في مسألة أن يصل شيء من العين إلى الحلق، قال لأن قناة الدمع ضيقة جدا، لكن كثير من الناس قد يضع القطرة في عينه فيجد طعمها في حلقه، وهذا مشاهد ومجرب، فإذا وصل طعمها إلى حلقك فإنك تفطر. مع الأنف في الغالب أنها تصل، لأن المنفذ بين الخياشيم والحلق منفذ واضح، ويدل عليه حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: أفطر. وهذا هو جواب الشرط في جميع المسائل السابقة، من فعل كذا وكذا وكذا فإنه يفطر، وهذا هو الحكم. المصنف رحمه الله لم يذكر هنا الكفارة، لم يذكر في هذه المفطرات ترتب الكفارة عليها، لأن الكفارة على المذهب لا تجب إلا في الجماع فقط، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. قال: لا إن فكر فأنزل. المصنف بعد أن بين لنا المفسدات بدأ يبين لنا بعض المسائل التي لو فعلها الصائم فإنه لا يفطر. قال لا، إن فكر فأنزل. فلو أنه أنزل المني بتفكير فيما يثير شهوته فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه لم يحصل منه لا مباشرة ولا تقبيل ولا استمناء ولا نحو ذلك، إنما حصل منه التفكير. والتفكير هو إعمال الفكر والذهن في شيء ما، فإذا فكر وتصور أشياء مما تثير شهوته وحصل له الإنزال، إنزال المني أو خروج المذي، فإنه لا يفطر على المذهب. لأن الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الذي فكر هل عمل؟ لم يعمل، إنما أعمل فكره. فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يفطر، وظاهر عبارة المصنف حتى لو تسلسلت أفكاره، يخرج من فكرة إلى فكرة وكلها تثير شهوته حتى حصل الإنزال فإنه لا يفطر، وكلامهم لا غبار عليه، لكنه ينقص أجر صيامه بفعله، وهو آثم بهذا الأمر نظرا لأنه ممنوع من ممارسة أي شيء يخرج الشهوة حتى وإن كان ذلك بالفكر. قال المصنف لا إن فكر، أي فلا يفطر، لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. يقول المصنف لو أنك توضأت أو اغتسلت وتمضمضت أو استنشقت ودخل شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى حلقك فإنك لا تفطر. لماذا؟ لأنك لست قاصدا ولست عامدا لإدخال هذا الماء، أنت تتمضمض تريد أن تقوم بالواجب، لأن المضمضة والاستنشاق واجبان على المذهب كما سبق معنا في أبواب الوضوء. ففي هذه الحالة يقول المصنف إنك لا تفطر، فيقول إذا دخل ماء مضمضة، وكذلك لو أنك ستزيل نجاسة في فمك أو في أنفك، فالحكم نفس الحكم على المذهب، فإذا تمضمضت أو استنشقت لطهارة وضوء أو غسل، أو تمضمضت أو استنشقت لإزالة دم في فمك أو في أنفك ودخل شيء من الماء إلى حلقك فإنك لا تفطر. واضح؟ طيب لو أنك تعبث، أنت في الصيام تريد أن تبل فمك، الفم يابس وناشف تريد أن تبله، فأدرت الماء في فمك أو عبثا لست محتاجا إلى، إنما وضعته في فمك ودخل شيء إلى حلقك، تفطر؟ ايش رأيكم؟ لا، لا تفطر. لما؟ هل أنت قاصد لإدخال الماء؟ لست قاصدا. إذن فإذا دخل إلى حلقك بسبب المضمضة أو الاستنشاق سواء لمبرر أو غير مبرر فإنك لا تفطر لعدم القصد، أما إذا قصدت فالأمر واضح. قال المصنف رحمه الله أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، أي أنه لا يفطر، لأنه قال لا إن فكر، أي فإنه في هذه الحالة لا يفطر. قال ولو بالغ، لو أنك بالغت في المضمضة وبالغت في الاستنشاق، سبق معنا كيفية المبالغة، المبالغة في المضمضة مثلا أن يتغرغر، تعرفون الغرغرة؟ أي. والمبالغة في الاستنشاق أن يسحب الماء بالنفس إلى أعلى الخياشيم. الأصل أنه يستحب للإنسان المتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق إلا في حالة الصيام، لحديث لقيط بن صابرة. وسبق معنا أن المضمضة لها صفتان وأن للاستنشاق صفتين، هناك صفة إجزاء وهناك صفة كمال، لا نعيد ما سبق. فالمصنف يقول حتى ولو بالغ، فلو أنك بالغت في الاستنشاق وأنت صائم ودخل الماء إلى حلقك فإنك لا تفطر. لماذا؟ لأنك لم تقصد. ويقيسون المضمضة على الاستنشاق، فلو أنك بالغت في المضمضة وأنت صائم ودخل شيء إلى حلقك فإنك لا تفطر. واضح؟ كلامهم له حظ من النظر، لكن نقول أليس الصائم منهيا عن المبالغة في الاستنشاق حال صيامه؟ إذن فهو فعل شيئا ليس مأذونا له فيه، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. ولذلك فالوجه الآخر في المذهب أنه إذا بالغ فإنه يفسد صومه إذا دخل إلى حلقه شيء وإن لم يقصد، لأنه تعاطى أسباب الإخلال، والمقرر في القواعد أن من تعاطى أسباب الإخلال فإنه يطالب بالضمان، والأصل في ذلك حديث ويل للأعقاب من النار. هم لم يطلعوا على أن بعض أعقابهم ليس فيها ماء أو لم يصلها الماء، ومع ذلك حصل لهم الوعيد. وهذا الوجه له قوة وله حظ من النظر، لكننا نقلد المذهب في هذه المسألة أخذا بالاحتياط لعبادة الناس. لا نستطيع أن نقول من بالغ وإن لم يقصد أن يدخل الماء إلى جوفه فإن صيامه يفسد، وإن كان لهذا الوجه حظ من النظر، إلا أننا نقلد المذهب في هذه المسألة احتياطا لعبادة الناس. هذا أو زاد على ثلاث. الأصل أن الزيادة عن الثلاث في الوضوء والغسل أن ذلك تعدي، فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وأساء وظلم، فأنت ممنوع من الزيادة. يقول لو أنك تمضمضت أربع مرات أو استنشقت أربع مرات ثم دخل الماء إلى حلقك بسبب المرة الزائدة فإنك لا تفطر لعدم القصد، وما قلناه في المبالغة نقوله هنا في الزيادة عن الثلاث. وعلى كل حال فقول الحنابلة رحمهم الله هنا بأنه لا يفطر ولو بالغ أو زاد عن الثلاث من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. انتهى الوقت ولا بقي معنا وقت؟ ها؟ انتهى ما شاء الله. فيه إضافة أو استفسار أو إشكال؟ نعم. لا لكن سيأتي أنك لا تجمعه، يكره أن تجمع الريق فتبتلعه، سيأتي الكلام المصنف. لكن لو الريق العادي لا بأس. نعم نعم. السباحة الحنابلة رحمهم الله لا إشكال عندهم في السباحة، الإشكال عندهم في الانغماس. إذا انغمست ودخل شيء من الماء من أذنك إلى مجوف فإنك تفطر، فليس عندهم إشكال في أنك تغتسل للتبرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أنه كان يغتسل من جماع غير احتلام بعد طلوع الفجر وهو صائم. وكلام الحنابلة في مسألة الانغماس لا يخلو من نظر، لأنه مروي عن أمير المؤمنين عمر وعن عبد الله بن عباس أنهما كانا ينغمسان في البرك التي بين مكة والمدينة فينظران من يمكث أكثر تحت الماء، ولا شك أن الذي يمكث تحت الماء كثيرا أنه يدخل شيء من الماء إلى دماغه من خلال الأذن. وعلى كل هذا يؤكد ما سبق معنا أن الدخول إلى مجوف وهو الدماغ لا يعتبر مفسدا للصيام، والله أعلم. ها؟ أي المذي لا يفطر الصائم، أن هناك فرقا في ماهيته وفي حكمه، في ماهيته وفي حكمه. نعم. ها؟ ايوه لو اكلت حجرا يفسد صومك. ها؟ لا ما ياكل، لما ياكل هو فسد صومه ويجب عليه الامساك لانه تعاطى اسباب الاخلال وهو مطالب بان يمسك، لكن نقول له امسك وتقضي يوما اخر اي في رمضان. اي اما في النفل خذ راحتك، كل واشرب هنيئا مريئا، الله تعالى اعلم. صلى الله. نعم. يظهر عبارة المصنف أن من فكر وقصده الإنزال فإن التفكير لا يحاسب عليه ولا يفسد صومه بذلك. بعض العلماء قيد الفكرة بعدم التسلسل، فإذا تسلسل في الفكر فإنه يؤثر ويفسد صومه لأنه كمن استمنى، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا، وإلا فهو قول له وجهه أن من تعاطى الفكرة تلو الفكرة ويخرج من فكرة ويخرج إلى فكرة أخرى فهذا مثله مثل من استمنى، لكن قولهم لا شك أنه أحوط للذمة. نعم. هي الحنابلة يقول له أدخلت خيطا إلى المجوف أو إلى جوفك فإنك تفطر، فعليه من أدخل المنظار أو نحو ذلك، خاصة أن المناظير الآن يكون عليها شيء من الدهون ونحو ذلك حتى يسهل دخولها، فلا شك أن ذلك مفطر إذا كان عليه دهون. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.